الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وصلنا إلى الباب الثاني في إعادة الوتر. فتكلمنا المرة السابقة على هذه الأمور، وكنا نتكلم في الكتاب الثاني في القول في الوتر، وفصلناه إلى أن بقي إعادة الوتر. قال: ذهب أكثر العلماء إلى أن المرأة إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا يوتر ثانيا، لحديث النبي لا وتران في ليلة، والحديث ثابت لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. خرج ذلك أبو داود. وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول ثم يضيف إلى ركعة ثانية ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا، وهي المسألة التي يعرفونها أو يعرفونها بنقد الوتر، وفيه ضعف من وجهين. ما صورة الضعف؟ قال: أحدهما أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه، وهذا قلته قبل هذا. والثاني أن التنفل بواحدة غير معروف في الشرع. يعني البعض كان ينتهي معي من التراويح وفي آخر في الثلاث ركعات الأخر فيأتي بركعة رابعة ليشفعها ثم يزيد صلاة أخرى في بيته. فقال هنا أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه، هذا وتر وهذا شفع، فهذه الصورة غير موجودة. ولذلك ما ذكر أثر من آثار الصحابة يفعلها، ولكن البعض يدخل في مسائل يعني الاجتهاد، هو مقلد، هو مش مجتهد، فيأخذ بعض من قلده ويقول بهذا. الأصل وتر، والحديث ثابت في سنن أبي داود وغيره أن الذي يتم صلاة التراويح مع الإمام إلى أن ينتهي فكتبت له قيام ليلة كاملة. فهذه المسألة، قال تعالى: وما أنا من المتكلفين. فلذلك قال هنا أحدهما أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه، يعني هذا لم يرد عن السلف يعني. والثاني أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع. مسألة التنفل، ولم يقل الوتر، مسألة التنفل، ليس هناك تنفل بركعة واحدة، يعني غالب ما قيل في الركعة الواحدة صلاة الخوف، تمام، وثابتة في أنها ركعة واحدة. من صور صلاة الخوف لها ستة أوجه أو سبعة، منها أن يصلي ركعة واحدة. فقال هنا وأن التنفل بواحدة غير معروف في الشرع. يبقى المسألة هو يعني يقول على من فعل هذا ليس بسديد، وتجويز هذا ولا تجويزه هو سبب الخلاف في ذلك، أي يجوز أو لا يجوز هو سبب الخلاف. فمن راعى من الوتر المعنى المعقول وهو ضد الشفع، لأن الشفع ضد الوتر، قال ينقلب شفعا إذا أضيف إليه ركعة ثانية أو أضيف إليه ركعة ثانية. ومن راعى منه المعنى الشرعي قال ليس ينقلب شفعا لأن الشفع نفل والوتر سنة مؤكدة أو واجبة. يبين لك العلة في الاختلاف. ففعلا الوتر، وهذا يؤكد قول النبي كما في الصحيحين وذكرناه مرارا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. إن كنت مسبوقا فمن أصل المسألة أن تكمل صلاتك بعد أن ينتهي الإمام، فالإمام انتهى بالوتر، فكيف تقوم بركعة رابعة؟ هذا لم يثبت. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليله، إنما جعل الإمام ليؤتم به. والإمام انتهى، وإذا سلم فسلموا، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فإذا سلم فكيف تأتي بركعة؟ أنت هكذا خالفت الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به. لماذا تأتي بهذه؟ أنت أتيت إلى صلاة جماعة لتأتم بالإمام في كل صغيرة وكبيرة. وقد انتهى من صلاته، فلماذا تزيد؟ والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هناك بعض الصور لهذا، أن يكون أن يصلي مع إمام ثم بعد ذلك لابد له أن يتم، أو صلى مع الإمام مثلا في صلاة خالف فيها الإمام ولابد أن يتم لأنه خالف الإمام في نفس الصلاة، مغرب مع عشاء أو عشاء مع مغرب أو ما شابه، فهناك زيادة ونقصان. ففي هذه الحالة له أن يزيد، أما مع الوتر إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلذلك قال أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه، وليس هناك دليل على جواز هذه المسألة. المسألة فيها إشكال. نعم. لا، ده أمر آخر. ما هو أنا قلت لو في سما، طبعا أنا أكثر من مرة من حوالي عشرات السنين يعني كان دائما إخوة تأتي وما بيبقوش يعني معانا في طلبة العلم، فمثلا يأتي الشارع أي حد يخش عليه. المهم فكل يوم يا جماعة بارك الله فيكم، اللي يجي متأخر ما يعملش جماعة تانية، يبقى يجي يصلي أول ركعتين مع التراويح من مع الإمام، وبعد ما يسلم الإمام يصلي الركعتين التانيين اللي هيصلي العشاء. ففي هذه الحالة ما دامت وجدت علة وسبب فلا حرج، لكن هذه الصورة نحن انتهينا من الصلاة. تمام؟ نعم. إلا أن يكون لم يصلي العشاء. نعم. بالنسبة للوتر، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني داوم عليه في صلاة الوتر؟ هل داوم على الدعاء فيه؟ لا، لم يداوم، يعني دعا وترك. نعم. وبالنسبة للسياق، هل سياق ثابتة أو في كذا سياق؟ الوتر أنا من المرة السابقة قلت هناك سبع وهناك ست، التسع الدعاء القنوط، يعني اللهم هدينا فيما هديت، هذا هو. هذا الذي داوم عليه النبي من حديث الحسن بن علي. وقد تكلم ابن وذكرته أكثر من مرة في التراويح، هذا الذي يحدث مع هؤلاء القراء كما قال الشيخ ربيع رحمه الله، قال جل قراء الخليج إخوان ومبتدعا، فالذي يفعلونه الناس تذهب لحلاوة الشيخ ولما يأتي به كل إنسان منهم من هؤلاء القراء، يأتي بأدعية ليست موجودة. فالذي يعلم، قال الإمام أحمد، لا يزيد الدعاء عن سورة التكوير. سورة التكوير في المصحف سورة صفحة واحدة، ده ممكن يعملوها ساعة، ساعة إلا أو ساعة أقل أو أكثر، ويزيد في هذه الأدعية، وهذا ليس من السنة. هذا ليس من السنة، وهذا الذي يلحنونه ليس من السنة. اللهم اهدني فيما هديت، ويقعد يغني، هذا ليس من السنة. الدعاء أنت تتزلل إلى اللهم اهدنا فيما هديت، لكن تقعد تغني زي ما بتغني المغنيين، ما ينفعش الكلام ده، هذا ليس من السنة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فمشكلة، والله مشكلة. ويذهبون خصيصا لهؤلاء وينتظروا الأيام بتاعت التراويح، كل هذا لم يثبت، كل هذا لم يثبت. هذا اللهم اهدنا فيمن هديت، أو أدعية مما فعلها النبي، حديث سنن موجودة. وحتى لو أدعية تدعو لأي، ولكن لا يزيد فيها، وما أنا من المتكلفين. فالنبي واظب على هذا، وهناك أحاديث في السنن والبخاري ومسلم والمعاجم والمسانيد فنأتي بها. فهذا هو الاتباع. لكن هم بيعملوا إيه؟ يتركون، ممكن يأتي بالأحاديث ويضيف، ما هو عايز يتميز. أختي من فرنسا اتصلت بي فقريبا يعني، فبتعلم الأولاد وكده، فقعدت تأتي بأمور في غاية الابتداع وهي تريد التميز. يا ابنتي لا يستقيم هذا، الأصل الاتباع، ملاك الأمر الاتباع، إنما الدين الآثار كما قال ابن عيينة وقال الثوري. فتنتقي بعض الأمور لتتميز، ليس كذلك. الأصل الاتباع هو ده، مفيش ابتداع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إن نقتدي ولا نبتدي كما قال ابن مسعود، إن نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فهذا هو. لكن المسألة هنا يعني الناس عندهم تكلف وحب يعني لو طال الناس أن يغيروا في الصلاة لغيروها، لأن مسألة المواظبة على الصلاة 4 ركعات في الظهر وفي العصر وفي العشاء وثلاثة، عايزين ممكن يزيد، يحس أنه مل من المواضيع اللي عايزين نعمل زيادة، هذا لا يستقيم، هذا دين. نعم. طيب، الباب الثاني في ركعتي الفجر. واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته عليه الصلاة والسلام على فعلها أكثر منه على سائر النوافل، ولترغيبه فيها، ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة، واختلفوا في ذلك في مسائل. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر السنة مش الفرض، وهذا تنبيههم بالأدنى على الأعلى. إن كانت ركعة الفجر سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما ظنك بركعة ركعتي الفجر الفجر الفرض؟ تخيل أمر عظيم. فقال إحداها في المستحب من القراءة فيهما. فعند مالك المستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط، سبحان الله. وقال الشافعي لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة. وقال أبو حنيفة لا توقيف فيها في القراءة يستحب، وإنه يجوز أن يقرأ فيها المرء بحزبه من الليل. والسبب في اختلافهم اختلاف قراءته عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة. وذلك تعجبت على قول الإمام مالك بأن بأم القرآن فقط، لأن المسيء في صلاته قال له النبي أن يقرأ بأم القرآن وما تيسر، تمام. فلما أتم الروايات قال ثم افعل ذلك في كل ركعة، بينته في كتاب إثبات الحج. فتكلم النووي في شرح مسلم عند هذا الحديث قال وهذه اللفظة ثم افعل ذلك في كل ركعة، وكان في كل ركعة يقرأ الفاتحة وما تيسر. فإذا الخطأ أن تصلي الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية أو الثالثة في المغرب في الثالثة أن تقرأ بما زاد عن أم القرآن. فهنا قوله أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط سواء في الفرض أو في النفل. فالقضية هنا الأصل ما في الفرض هو في النفل، إلا أن يحدث تخصيص لأمر ما، كونك تصلي وأنت ليس عندك مرض وتصلي جالسا يجوز، ولكن ينقص نصف الصلاة، تنقص، تمام. أما في الفرض لا تجلس إلا لعلة مرضية، ولكن الأصل توافق الفرض مع النفل. فقال فعند مالك المستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط. وقال الشافعي لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة. وقال أبو حنيفة لا توقيف فيها في القراءة يستحب، تمام. هنا النبي صحيح مسلم كان يقرأ في ركعتي سنة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، آية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر السنة، وكان دائما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله قل هو الله أحد. فهناك هنا لا توقيف فيها في القراءة يستحب، كيف هذا؟ موجود اهو، يجوز غير هذا لا حرج، لأنه ليست بواجب، ولكن يعلم، يعلم الأمر حتى نعلم السنة والاتباع. وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل، وطبعا على حسب السياق، لو كان حزبك من الليل طويل ستعطل الناس، لو صليت الأمر في بيتك قد يفوت عليك صلاة الجماعة، تمام؟ فلابد من عدم، لابد من التوسط، التوسط وعدم الزيادة يعني. نعم، فالأحزاب تختلف على حسب قوة الشخص وعلى ما يفعله، فممكن يكون الوقت كثير، فالمسألة يعني لا يتكلف في هذا الأمر. والسبب في اختلافه اختلاف قراءته عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، واختلاف في تعيين القراءة في الصلاة، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته عائشة قالت: حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا، لكون النبي يعني ييسر ويخفف. ولكن هنا لابد أن يفهم كلام عائشة رضي الله عنها، لأن النبي كان في حزبه يصلي الركعة من قيام الليل بالبقرة والمائدة، بقرة وآل عمران والنساء وأكثر من ذلك، فكونه صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر بشيء قليل، يصلي بالفاتحة وبغيرها، لأنه المسألة نسبية، كان يصلي قيام الليل بشكل شديد، ففي ركعتي الفجر يخفف، وهذا التخفيف الفاتحة مع زيادة مع الفاتحة. حديث النبي في حديث المسيء صلاته بأم القرآن فصاعدا وما تيسر، وفي رواية مسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا بعد فاتحة الكتاب. يبقى هذان الحديثان يبينان أن قول عائشة حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا، ومكتوب أقرأ أو يقرأ بالألف، طيب المهم يعني. فهنا لابد أن نفهم كلام الصحابة يعني، وهذا لا يكون إلا بجمع أدلة الأحكام في المسألة، لأن الكلام قد يساء فهمه أو لا يفهم معناه، فعند وجود الأدلة الأخرى التي تبين هذا المعنى الذي يحتمل ويحتمل يستقيم الأمر. قال: فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط، وبينت أن هذا لا يعني ليس بلازم. وروي عنه عن أبي هريرة، خرجه أبو داود، أنه كان يقرأ فيهما بقوله الله أحد وقل يا أيها الكافرين، صحيح. ثم قلت حديث مسلم: قولوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فهنا عندما تعرف الأدلة تعلم، لما قال هنا أبو حنيفة: لا توقيف فيهما في القراءة يستحب، خطأ. أبو حنيفة جل مسنده 500 حديث، وقال ابن حجر العسقلاني تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب، أبو حنيفة النعمان ضعيف، وهو بين ومعروف عند أهل العلم سلفا وخلفا يعني. فهنا قال: لا توقيف فيهما في القراءة يستحب، لم يصل إليه الحديث، لم يصل إليه الحديث. لذلك ابن الجوزي لما سئل لماذا أخذت مذهب الإمام أحمد بن حنبل، هؤلاء الأئمة لا يتمذهبون، شيخ ابن تيمية وابن القيم لطالما خالف الإمام أحمد في أقواله وآرائه، لأن المسألة هنا التمذهب ليس من الدين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، العلم معرفة الحق بدليل. فلما سئل لماذا تمذهب بمذهب الإمام أحمد بن حنبل قال: نظرت إلى مسند أبي حنيفة، ونظرت إلى موطأ مالك، ونظرت إلى مسند الشافعي ونظرت إلى مسند الإمام أحمد فوجدته أكثرهم علما وحفظا بأحاديث رسول الله. إن الإمام أحمد جمع أولاده وقال هذا المسند فيه أحاديث رسول الله وجمعها من 750,000 حديث، وهو يحفظ الأحاديث بين الموقوف على الصحابة ومن بعدهم وعلى المرفوع للنبي 1,000,000 حديث. فنظر إلى ساعة الإمام أحمد في الأحاديث، وما بني على حق فهو حق وما بني على باطل فهو باطل، والحق يبنى على الحديث. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة بيان للقرآن. فإذا تمذهب بمذهب الإمام أحمد بن حنبل لما عنده من الأدلة، هذا هو الذي لما دخلت الأزهر في بداية التسعينات بعد أن انتهيت من كلية حقوق في عين شمس، فاخترت مذهب الإمام أحمد بن حنبل لكثرة أحاديثه وكذا وكذا وكذا، إنه ما كنتش في البداية في الأزهر في الابتدائي واخد بالك، فكان يشترط أن تحفظ كتاب الله وكنت حافظا فدخلت الأزهر يعني. فالشاهد هنا المسألة الكل يؤخذ من قوله ويرد، فلا تتعجل، كلهم أئمة، كلهم أئمة والكل يؤخذ من قوله ويرد، فلا يستقيم لك أن ترجح بين الأدلة إلا بدليل، وإلا لهلكت وأهلكت. وقلة الأحاديث تجعلك متخلطا متذبذبا لا تدري هناك راجح وهناك مرجوح، ما الدليل على الراجح وما الدليل على المرجوح؟ بالأدلة بالفهم، دليل وهناك وعي وإدراك وإلمام بأدلة الأحكام وإلمام بأدلة الأصول وأدلة الفقه وأدلة الحديث ومصطلح الحديث وكل هذا. فلذلك لابد من هذه الفرشة العلمية والتحصيل العلمي لكل طالب أراد أن يتخصص في علم أو علمين أو ثلاثة علوم بعد ذلك، لا يكون التخصص من البداية، ليس كذلك، هذا ليس من السلف، ليس من هدي السلف. فأنت تأخذ كل ما ينفعك في العلوم الشرعية كلها ثم بعد ذلك لابد من التخصيص. قال أهل العلم سلفا وخلفا، أنت إن تخصصت في علمين أو ثلاثة علوم أو أربعة في هذه الحالة تستطيع التميز، فإن أردت أن تدرس كل العلوم لن تكون متميزا، وهذا معلوم سلفا وخلفا وشرعا وعقلا. قال فمن ذهب مذهب عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط. عائشة ليست بنبية، فالمسألة هنا دائما ابن رشد يذكر الأقوال ويقول كذا، فمن ذهب مذهب عائشة اختار قراءة أم القرآن، ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة، ومن كان على أصله أنه لا تتعين القراءة في الصلاة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه قال يقرأ فيها ما أحب. هو يتكلم دائما لا يرجح بين الأقوال، وهذا أمر صعب بالنسبة لطالب العلم، لابد أن يدلي بما عنده حتى ترجح. فلذلك دائما أرجح في هذه المسائل لأنه لابد من البيان. عائشة قالت هذا ففهم قولها على غير الصحيح، وبينت البيان أنها كأنها تقول هذا من باب التيسير والخفة التي يفعله النبي في الركعتين. فالأحاديث الأخرى تبين أنه كان القرآن الأم القرآن وما تيسر أو فصاعدا فيفهم، فمن أخذه على ظاهره جعله مذهبا. فقال فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط، وهذا لا يستقيم، هذا يخالف الأدلة، هذا يخالف الأدلة. حتى عائشة لما تأولت وكانت في أسفارها تتم الصلاة أربعة بدلا من اثنين، فقال عروة ابن أختها تأولت كما تأول عثمان، لأن الحديث في صحيح البخاري قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فقولها هذا حتى كأني حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا، كلمة أم لا ليست حاسمة في المسألة، يعني بأم القرآن أم لا، يعني من شدة تيسير النبي. هنا المسألة نسبية، هو يزيد جدا في قيام الليل، فبعد قيام الليل يعني ساعات ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، طبيعي ستكون ميسرة، لكن لا تصل إلى أنها لا تقرأ أم القرآن وما تيسر منها. وليس الحديث فقرأ فيهما أم لا، فقرأ فيهما أم القرآن أم لا، وليس أقرأ. ماذا؟ الحديث فقرأ فيهما في الركعتين. لا تتكلم عن نفسي. لا لا اسمعني، حتى انا الاول ابتداء قلت لكم اقرا او يقرا. سؤال هنا، حتى اني اقول اقرا فيهما على النبي، نعم اقرا فيهما بام القران ام لا، صحيح وهذا انا مش واخد بالي قلت ايه، فاقرا فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. فهنا مسألة التيسير والشدة والكسرة في قيام الليل ثم ركعتين، ومن ثم قوله فمن ذهب مذهب عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط. فهنا أم لا، كلمة أم لا يدخل فيها إيه؟ الاحتمال، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به لسيد الله. فإذا كيف يستدل بحديث عائشة في هذه المسألة؟ مش ممكن. وابن رشد أصولي، وبدأ في بداية كتابه جاب اختصار كتاب المستصفى في الأصول للغزالي، فهنا القاعدة، وهو قال يعني في كل مسألة آتي بقاعدة أصولية. ولكن طبعا كلنا يعني هو يعني في مسائل الأصول يعني طوال عمري، ولكن في النهاية الإنسان في بعض المسائل ينسى أو يغفل، المسألة سهلة يعني. ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة. عندنا القاعدة دائما أدندن عليها، الإعمال أولى من الإهمال، بل قيل قلت أنا الإعمال أوجب وأفرض من الإهمال، لأن الأصل إعمال كل الأدلة، وهذه هي السنة، اتبعوا ولا تبتدعوا، إنما الدين الآثار، ملاك الأمر الاتباع، الآثار والاتباع السنن. فكلما علمت سنة حاول أن تطبقها، تمام؟ في كل مسائل الشريعة. نعم. لو أخذت الركوع أو السجود لا بأس به. لو إيه؟ لو أخذت الركوع أو السجود لا بأس به، يعني صلاة الفجر. هو منفرد مش في صلاة جماعة تقصد؟ صلاة سنة الفجر. صلاة سنة الفجر، أيوة نعم. أيوة لا ده لا هذا خير. يعني لا بأس به. طب ما دام هناك طمأنينة زيادة خير، ولكن إن كان يصليها في المسجد لربما أقيمت الصلاة فمع التطويل قد يفوته شيء. لا لا مسألة الإطالة بدون ما دام يصلي منفردا ليس مع جماعة فيفعل ما يريد، المسألة هنا ما يبقاش في مشقة على ما يصلي. نعم يطيل، لا حرج، مش مشاكل طبعا. نعم. ماذا؟ ما هو دلوقتي لما احد يدخل، مش قالت الافضليه دي لها دليل، والافضليه افعل تفضيل، يعني شيء افضل من شيء. فهنا انا دخلت مثلا ولسه الإقامة لم يأتي أنا مثلا يعني، فدخل وأطال ويدعو، لا حرج، مش هناك دليل على التتقصر عشان حديث قول عائشة. لا المسألة بص هنا على حسب السياق أنت دخلت وهناك ركعتان فأطلت فيهما مفيش مشاكل، هناك ليس هناك نهي، ليس هناك نهي. النبي زاد في قيام الليل جدا، فالأصل موجود وعلى حسب السياق. تمام. فقوله حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا، نعم، فهنا ليس هناك دليل على النهي. أنا قلت آنفا قبل هذا الكلام يعني لا، في نوع من التوسط، فقولها حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا، وهذا الحديث يعني عائشة رضي الله عنها تقول بما علمتها، بمعنى إيه؟ النبي كان كل ليلة مع زوجة أخرى. تمام. حتى قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم الأيام العشر من ذي الحجة. قالت حفصة رضي الله عنها أنه كان يصومها. فهنا كل يوم هو مع زوجة من زوجاته، فهي تسمع هذا والأخرى تسمع ذاك، فمن ثم القضية هنا ليس على قول الزوجات، إن اختلفوا في هذه الحالة يرجع إلى الأدلة، وهذا هو الإجماع على أن الصحابة إذا اختلفوا فالمرجعية إلى، يعني اختلفوا في المسألة وليس فيها هنا إجماع. فهنا أقرب مسائل الاختلاف مرجعها إلى الكتاب والسنة. أدل أنه كان يقرأ بقول يا الكافرون وسورة الإخلاص أو آية من بقرة وأم، نعم، هذا دليل أن الأفضل. أيوة دليل، ولكن ليس هناك دليل على المنع. لا منع، نعم هو هذا، نعم نعم. شيخ قول من المسلم لا يغفل كثيرا من بين المسائل، هذا لا يكون راجعا على اسم الكتاب، يعني بلاد المجتهد ونياد المجتهد ماله؟ لا يرجع آه. نعم. لا يكون راجعاً لاسم الكتاب. نعم نعم، لا بس المسألة برضو صعبة، يعني بداية المجتهد ونهاية المتوسط. نعم القضية هنا أنت بتتكلم في مسألة لم يرجح فيها، رجح ولو بقول حتى أفهم. ما أنت قلت مذهب عائشة أو مذهب الثاني أو المذهب الثالث، طب أنا كطالب علم أقول إيه؟ أخذ بمن؟ ما لازم أبين طبعا، ودائما أفعل هذا. لا، وده الذي يميز الشيخ عن غيره في المسألة، في القضية البيان، كما قلت يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والبلاغ لا يكون إلا بالبيان، كيف أبلغ وأنا لم أفي بهذا البلاغ؟ والنبي واجب عليه بلا خلاف أن يبين، يبلغ مع البيان. نعم. قال فقوله هنا قال ومن كان على أصله في أنه لا تتعين القراءة في الصلاة كقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه يقرأ فيهما بما أحب، في كتاب الذي أشرحه يوم الجمعة رائعة الإمام سفيان بن عيينة الحديث مضل إلى الفقهاء فهم واستنباط حجة ومنط، بينته في الكتاب، يعني وصلنا لصفحة 40 إن شاء الله وحوالي 150. المهم يعني بينته كلام أهل العلم وذكره ابن حجر العسقلاني وغيره في مسألة قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، أخذها وقال يجوز أن تقرأ كل صلاة بدون الفاتحة. فبين كلام، بينت كلام في غاية الأهمية، أن قول الحنفية وقول أبي حنيفة هذه المسألة هذا ينقض الأدلة ولا يعمل بها. الحديث ثابت البخاري ومسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله فقرأوا ما تيسر منه هذا مجمل يحتاج إلى بيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم على لم يتفكرون. مسألة الإطلاق والتقييد، النبي في المدينة قال حديث محظورات الإحرام الذي لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما تحت الكعبين، الحديث ثابت صحيح مسلم. في حجة الوداع عشرات الآلاف مع رسول الله، فقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر أن يقطعهما. شوف الكلام المهم، لم يذكر أن يقطعهما. قال أهل العلم هؤلاء الذين أتوا من كل حدب وصوب لم يسمعوا ما قاله النبي في المدينة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي قال وقوله معتبر ولم يقل غير هذا. فيأتي البعض يقول النبي قاله من قبل، فإن قيل من قبل فسيصل، يصل فين؟ النبي مات بعد حجة الوداع 83 يوما، تمام؟ فهؤلاء الذي أتى من اليمن والذي أتى من الشام والذي أتى من البصرة والذي أتى من هنا ومن هناك لم يسمع إلا هذا. فإذا في المسألة حديثان، في المسألة حديثان. فهنا الأصل حمل المطلق على المقيد، ولكن هناك استثناء أو خصوصية لحمل أو شرط لحمل المطلق على المقيد. فأنت تعرف القاعدة الأصولية، ومع ذلك لابد أن تفهم هذه القاعدة حتى لا تطبقها تطبيقا غير صحيح. فهنا اختلف أهل العلم، يقطع أو لا يقطع؟ ليس كذلك، نفس المسألة، نفس المسألة في مسألة الشرب واقفا. النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا في حجة الوداع أمام عشرات الآلاف من ماء زمزم، وفي المدينة صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، ومن شرب واقفا فليتقيأ. نفس المسألة. فإذا لابد من الفهم، وهذا الفهم لا يأتي إلا من خلال أدلة الأحكام. يعني أكبر كتاب في أدلة الأحكام الظاهر الذي طبع كتاب المنتقى لابن تيمية الذي شرحه ابن قدامة الشوكاني، وقرأت كتاب الشوكاني أكثر مرات كثيرة. هناك كتاب للطبري، ليس ابن جرير الطبري، الطبري آخر عنده كتاب في أدلة الأحكام 13,000 حديث، وما وجدته مطبوعا، ولعلي لربما البعض يطبعه، والله تعالى أعلى وأعلم. فالشاهد هنا يعني إن صعب عليك أن تقرأ كما قرأ شيخك أكثر من 250,000 حديث، فعليك أن بأدلة الأحكام التي جمعت لك أقل ما فيها المنتقى، المنتقى تعني الأوطار المجد بن تيمية اللي هو جد شيخ سام تيمية، فهو ولا يغني كتاب عن كتاب، اجعلها قاعدة مستمرة مضطردة لا تتخلف، لا يغني كتاب عن كتاب. لذلك أنا شره في قراءة كل ما يقع تحت يدي، يعني أتعلم وأخذ الخبرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين. فالشاهد هنا دائما بارك الله فيكم لا تضيعوا أعماركم لا سيما في شبابكم على شيء غير التعلم والتحصيل العلمي. نعم. يعني يقطعهم او يطبقهم، عشان انا فهمت يقطع ولا يطبقهم، يعني يطبقهم يطبقهم. ما تبتهم تنظر للعلة يعني عشان ما يبوظش يعني. لا حرج، ما فيش مشاكل، لا حرج ان شاء الله، لا حرج. بلا شك، لانه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم لما كان الاول حمر الاهليه تؤكل فنهى عنها، فكان أمر بالخضور التي يغلى فيها أن تكسر يعني لحوم الحمر الأهلية، فقال تغسل يا رسول الله؟ قال نعم. نفس المسألة يعني. طيب، والثانية في صفة القراءة المستحبة فيهما، فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الإصرار، وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما هو الجهر، وخير قوم في ذلك بين الإصرار والجهر. حدث في حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر كان يخفت وعمر كان يعلي صوته في قيام الليل، فقال بين هذا وذاك. تمام؟ نعم. وسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثار، وذلك أن حديث عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما سرا، ولولا ذلك لم تشك عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا. صحيح، هذا استنباط صحيح، قولها بأم القرآن أم لا، أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا، فللإسرار. وظاهر ما روي وظاهر ما روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فعلم ولا يعلم إلا من خلال السمع، فواضح أنها كانت سرية يسمع منها، أو في بعضها سمع وفي بعضها لم يسمع. قال أن قراءته عليه الصلاة والسلام فيهما كانت جهرا، ولولا ذلك ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما. هنا قلت لك مسألة الثروة العلمية من الآثار، هذا حديث أبو هريرة، حديث أبي هريرة وحديث عائشة، فأنت لا يختلط عليك الأمر، القاعدة عندك الإعمال أولى من الإهمال، من جيش زي ما عمل ابن رشد، من قال بقول عائشة ومن قال بقول أبي حنيفة، ليس كذلك. فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين قال باختيار الجهر إن رجح حديث أبي هريرة، وإما باختيار الإسرار إن رجح حديث عائشة، ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير. هنا الإعمال أولى من الإهمال، تكن سرية أو جهرية، الجهر اللي هو ليس جهر الإمام، يعني تسمع نفسك. تمام؟ هذا فعله النبي وهذا فعله النبي، فالإعمال أولى من الإهمال. في إشكال فيما قلت؟ طيب نعم. الجهني والعلماء يقول في صلاة النهار السر وصلاة الليل جهرا، مثلا ركعات الفجر بعد طلوع الفجر. نعم. في وقت النهار. في ماذا؟ في وقت النهار، أول وقت النهار. تقول في هذا قد يكون وجها، قد يكون، ولكن ما هي مسألة ليست بمستمرة ومضطردة. نعم هو كذا، ولكن المسألة هنا، هناك النبي فعل هذا وفعل ذلك، فإن قلنا بقول من أخذت عنده الآن فنلغي حديث أبي هريرة، صحيح ولا يستقيم، يبقى الترجيح غير صحيح. يعني هم ربطوا الشيء، جعلوها باجتهاد عندهم لأنها من صلاة، طب ما بنصلي المغرب والعشاء وهو ليل، صحيح؟ طيب يبقى غير الكلام ده غلط. ما هو الفجر بداية النهار، لكن المغرب والعشاء بالليل وجهرا. ما هو المشكلة هنا، لابد أن تتقصى وتتحقق وتتحرى، مش أي حد يقول أي حاجة تقول تمام. أنا بحب الشيخ عيد، الشيخ عيد قال حاجة زي الزفت، أنت تابع الشيخ عيد، الشيخ عيد مش نبي، مش كده ولا إيه؟ المشكلة التعصب بتاع الطلبة الهبل، والله العظيم عندهم عبث وعندهم تعصب ممقوت. أهل العلم سلفا وخلفا قال التقليد كالبهيمة تنقاد. الشيخ عيد مش هينفعكم القيامة، الشيخ عيد يخطئ ويصيب الصواب، القضية كل الناس كده من أبي بكر إلى يوم القيامة. فالمسألة هنا دائما عشرات السنين أدلكم على التقعيد وعلى الأدلة وتفهموا مني ما أقول، لكن مسألة الشيخ عمل والشيخ ما عملش، لا هذا لا يستقيم، ما ينفعش، ما ينفعش خالص، سواء في الملبس أو في أي شيء. نعم. هل ممكن أن يقال أن هذا من جهة أنه كان يسمعه الآية أحيانا، لأن الصيغة عائشة يعني أقرب له من أبي هريرة؟ لم أفهم السؤال. يعني يحمل قول سماع أبي هريرة على كونه يسمعهم الآية أحيانا؟ ما المسألة واضحة أنها أحيانا، واضحة أنه في مرة وفي مرة حدث يسمعهم النبي، يسمعهم بعض الآيات. وهذا ما فعله ابن عباس، كان يصلي صلاة الجنازة هي سرية، ف فكان يتعمد أن يسمع الناس حتى يتعلموا. تقصد العلة هنا التعليم؟ أحيانا في صلاة الظهر مثلا كان النبي يسمعهم بعض الأيام. هو هذا صحيح. والدليل مثلا ممكن تقصد معنى الكلام في النهاية الأصل السر وده استثناء. نعم لأن عائشة أقرب منه من أبي هريرة. لا مش شرط، يعني دلوقتي مثلا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن الخف فقالت اسألوا علي بن أبي طالب لأنه كان يكسر الصيام الصلاة السفر معه. فالقضية هنا وقلت لك الآن يعني كان النبي كان عنده 10 أو 11 امرأة واخد بالك، فكل امرأة منهم انفردت بشيء، فالمسألة يسيرة إن شاء الله. وما دام الحديث فالإعمال أولى من الإهمال، مش إشكال الله المستعان، مش عارف فيه بي. طيب الثالثة في الذي لم يصلي ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة. فقال مالك إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا لا بلا خلاف. وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما خارج المسجد، وإن فات وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس. تمام. ووافق أبو حنيفة مالكا في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله، وخالفه في الحد في ذلك فقال يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة مع من الصبح مع الإمام. يعني إيه خارج المسجد؟ إما أن تصلي في البيت أو أن تصلي في المسجد. خارج المسجد في الشارع وإحنا ماشيين يعني. وقال الشافعي إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلا، إذا أقيمت فلا يركعهما أصلا ولا داخل المسجد ولا خارجه. صحيح. وحكى ابن المنذر أن قوما جوزوا ركوعها في المسجد والإمام يصلي وهو شاذ. إزاي الكلام ده؟ ما هو شاذ جدا. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، انتهى الأمر. السبب في اختلافهم في مفهوم قول عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إيه بقى؟ فمن حمل هذا على عمومه لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، تمام، لا خارج المسجد ولا داخله. ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته الفريضة أو لم يفته منها جزء. ما شاء الله عليه. إيه دليله بقى؟ ما الدليل؟ ما هو أمور كثيرة جدا في كتب الفقه المقارن تقول سبحان ربي العظيم. الذي من يقول فليقل، كما دائما أقول هذه الذي الكرابيسي إمام من الشافعية ذكره الشافعية وكذلك ابن قدامة في المغني، كان يقول الكرابيسي الذين يرضعون لو رضعوا من بقرة معينة أو جموسة هي أمهم ولا يجوز أن يتزوج معها. عبث، هذا عبث. قيل هذا قيل. فالمسألة هنا لابد من التصفية والتربية كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، التصفية والتربية كان يصفي الأحاديث الضعيفة من الصحيحة وما شابه. أردت أن أفعل ذلك في كتاب المغني في رسالة الدكتوراه وبينت ويعني قدمت أطروحة فلم يقبلوها. ليه لم يقبلها بقى؟ لماذا؟ العلة أصله ابن قدامة، المغني لابن قدامة مجلدات كثيرة. هيجي المشرف معاك ده أنا هطلع عين أمه، لازم يسمع كل المغني. قال لا ما ينفعش. فكان المسألة الأطروحة في سنن أبي داود سهلة، لكن المغني عظيم فلذلك منع يعني. فالشاهد هنا لابد من التصفية، فلذلك لا بد من قراءة الفقه المقارن. ده يعني أنا بدأت به لأنه أخصر في الاختصار في الفقه المقارن، لأن الفقه المقارن عشرات المجلدات. نعم. قال ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة. هو القضية النبي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عندنا الحديث الآخر إنما جعل الإمام ليؤتم به. حتى وأنت في المسجد بعيدا لم دخلت المسجد ولم تدخل في الصلاة، تمام؟ لذلك من الافتيات على الإمام أن تصلى جماعة ثانية في المسجد. لذلك دائما كنت أنهى عن أن تصلى جماعة معي في تراويح. يعني إيه؟ كان يأتي متأخرا ويفعل جماعة، ممكن يقعد 10 دقائق أو ربع ساعة يصلي العشاء متأخرا وأنا عايز أصلي بالتراويح وما أخرش الناس، فكنت الذي يبدأ في الصلاة أقول له أخرج من الصلاة لأن هذا افتيات علي. ليس لا يجوز جماعتان لإمام راتب هو الذي يصلي بالناس. حتى في الجماعة مثلا انتهيت من الجماعة فدخل رجل وانتهت الجماعة الأولى فصلى، ثم دخل رجل آخر فلم يعني كان في آخر المسجد وهناك جماعة في أول المسجد. لا يجوز هذا التفريق للأمة. قد يحدث خطأ فلا حرج، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه، ولكن إن حدث هذا المأمومون ينبهون الجماعة الثانية وينظرون الجماعة الأولى تتم تستمر والجماعة الثانية ينفك من الجماعة ويدخل مع الجماعة الأولى. طيب الأذان تمام. قال ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة. قضية العلة طبعا لقاعدة دائما أدندن عليها، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. مسألة ما العلة القاعدة صحيحة، ولكن كيفية صفة العلة التي تبين لك العلة يقام عليها الأحكام الشرعية. القياس الجلي الصحيح له 4 أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. فالعلة جامعة، حكم الأصل يلتحق بالفرع لاشتراكهما في العلة، العلة الجامعة. فالعلة الجامعة لابد أن تفهم حتى لا يظن العلة باطلة، فدي مسألة في غاية الأهمية. فقال هنا ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة. وجه من الوجوه: لا صلاة لمن لم يقر بفتح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، تمام. فقال هنا العلة إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة، ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان معا في موضع واحد لمكان لاختلاف على الإمام، وهذا لا يجوز. فهذه علة وهذه علة، والعلتان متقبلتان. كما روي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون. محمد، هذا الحديث الثاني، الحديث الأول الذي في الصحيحين إذا سمعتم الإقامة، هذا حديث آخر. قوم سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، يعني لم ينفرد الحديث. هذا حديث ثاني في مسألة جواز الإقامة في الصوت الذي خارج المسجد. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا، أصلاتان معا. قال وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي وقال حديث حسن صحيح، الصحابي صلى ركعتين بعد أن صلى مع النبي ركعتي الفرض، فقال الصبح 4، فقال يا رسول الله ما صليت ركعتي الفجر قبل أن أصلي معك. قال فإذن فلا، تمام. فيجوز أن تصلي ركعتين، يعني أتيت مرة هنا مرات يعني أصلي الفجر فتأخرت فأقاموا الصلاة، كانوا يقيمون الصلاة وأنا قد دخلت، فبعد أن صليت ركعتي الفجر لأني لم أصليهما، وهذا وقت كراهة، ولكن هناك سبب وعلة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. تمام. وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات صلاة الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل الصلاة الجماعة للمشتغل بركعتي الفجر، إذا كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر. تكلم أهل العلم في مسألة ركعتي السنة، حتى يعني سواء مثلا السنة القبلية أو تحية المسجد أو ما شابه، قالوا يعني كما قال سعيد بن مسيب، قال 40 سنة ألحق الإمام بتكبيرة الإحرام، أمر عظيم سبحان الله. فالشاهد يعني، فمسألة أن تلحق الإمام بتكبيرة الإحرام مهم جدا. فالبعض قال تدخل، وهذا يحدث وهذا صحيح، يعني تنظر إلى نفسك إن أقيمت الصلاة وأنت قد قربت من الانتهاء فأكمل، فإن أقيمت وأنت في الركعة الأولى انتهى الأمر، لا تقول ولا تبطلوا أعمالكم، ليس كذلك، هناك أدلة أخرى. فالقضية هنا الفهم، الدليل مع الفهم، هناك أدلة أخرى. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يقول لك لا هو كده، ولا تبطلوا أعمالكم، أنت يا عم الشيخ بتقول لي كلام غلط. لا طبعا، لابد من ضبط مسألة أدلة الأحكام والإلمام بها. الشيخ بتقول الصلاتان معا، الصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح. ماذا؟ لا ما فيش، وحتى يعني الدليل يعني لا ما فيش، ما فيش، ما هو كتب لك مرسل، لكن هو ابن خزيمة صححه يعني. فالمسألة هنا حتى لو ثبت الحديث لابد من الفهم. فقال الصلاتان معا، يعني ايه معا؟ ما هو بيتكلم، انظر الى كلام ابن رشد لماذا اتى بهذا الحديث، فانظر قال هنا فالعلة عنده انما هو ان تكون صلاتان معا في موضع واحد لمكان الاختلاف على الامام، صلاتان معا. فقال هنا كما روي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله من بيته، فقال أصلاتان معا، قال وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل. فهو هنا قال قوم أقاموا، سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله، خرج عليهم من أين؟ من البيت. أصلاتان معا، أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح. فوجد صلاتين، هو ينهى هنا عن مسألة الجماعتين، لذلك ذكرت مسألة الافتيات على الإمام، فلذلك قال حديث أبي سلمة هذا. فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان معا، هذه صلاة وهذه صلاة، فلا يستقيم. صلاتان معا، فقال وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح. يبقى ازاي ايه؟ وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح، يبقى بيتكلم على الركعتين اللي هم قبل الصبح. فإذا لا يجوز جماعتين، لذلك ذكر إنما هو أن تكون صلاتان معا، سواء مثلا صلاة الإمام وصلاة الركعتين مع صلاة الصبح، يعني وجه من هذا وجه من ذلك، إن الكلام يحتمل هذا وذلك. نعم. قال وإنما اختلف مالك، قلنا هذا لا لسه، وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات صلاة الفريضة من قبل اختلاف في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة للمشتغل بركعتي الفجر، إذا كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر. طيب، فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة. فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة وليس كذلك، قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني بسرعة، وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلو أدركت الإمام في التشهد الأخير وكبرت تكبيرة الإحرام ثم نزلت بتكبيرة الانتقال إلى السجود ثم سلم الإمام فقد أدركت الجماعة. فهنا هذا وجه من كلام بعض أهل العلم، فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة هذا لا يستقيم. من قال هذا؟ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يبقى لا تفوته صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة، ولكن هذا قول قيل فلابد أن نرد عليه. قال يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة، يعني هو هذه هاتان الركعتان لا يشغلانه عن الركعة الأولى، فلو شغلته ودخل في الركعة الثانية فلا ليس له فضل الجماعة، وهذا كلام غير صحيح. ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة لقول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا في البخاري ومسلم. وهذا في القاعدة المهمة وهي ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا، ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا، ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا. هذا عليه الصحيح من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. روايات الحديث في الصحيحين من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر. فإدراك الركعة من الفجر وإدراك الركعة من العصر هي فرض من أفراد العام. العام هنا هذا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فعند استواء القاعدة عند الأصولي يعلم أن الذين قالوا هذا في الفجر والعصر فحسب لا يعلم ما يخرج من رأسه، لأن النبي قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا عموم كلي لكل الصلوات الخمس. فقال البعض هذا عموم له تخصيص، ليس كذلك. فإذن العموم والإطلاق مع التخصيص والتقييد له شرط. نعم هنأخذ القاعدة هذا عموم وخصوص، فإذا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والنبي قال كذلك في صحيحين فذكر الفجر وذكر العصر فحسب، فإذا نقيد هذا على العصر والفجر، ليس كذلك لوجود القاعدة ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا. نفس المسألة في مسألة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا حديث صحيح مسلم، وفي رواية وتربتها طهور، فقالوا هذا تخصيص لعموم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لا، ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا، فالأرض فيها الجص والرمل والتراب والطين وكل شيء. فمن قال أن هذا عموم مخصوص منع الناس أن تتيمم ولا يتيمم إلا بالتراب، إيه الكلام ده؟ النبي سافر أسفارا كثيرة مع الصحابة، وكل جزيرة العرب كلها رمال، يبقى كل واحد ياخد شوية تراب ويشيلهم في البتاع عشان يعمل يتيمم، ليس كذلك. فالقاعدة ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا مسألة مهمة للغاية. فقال: ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة لقول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي قد أدرك فضلها. زيادة على ذلك حديث الصحيحين: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني هذا مشهور جدا، أما فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، القليل للقليل من قال من أهل العلم بها. فضل الجماعة حتى بجزء من التشهد الأوسط، التشهد الأخير للمسبوق الذي دخل المسجد مسبوقا قبيل التسليم. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا أمر. في أي وقت دخلت الصلاة فصل، افعل كما يفعل النبي، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. قال: وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصدا أو بغير اختيار، قال: يتشاغل بها ما ظن أنه يدرك ركعة منها. ومالك إنما يحمل هذا الحديث والله أعلم كما قال على ما فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها، ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها، وليس كذلك كما قلت إدراك أي جزء من الصلاة تدرك الفضل الصلاة الجماعة يعني. قال: ومن أجاز ركعتي الفجر في المسجد والصلاة قام، فالسبب في ذلك أحد أمرين: إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر أو لم يبلغه. من أجاز ركعتي الفجر في المسجد والصلاة قام، اللي هو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال أبو بكر بن المنذر: هو أثر ثابت، أعني قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. وكذلك صححه أبو عمر بن عبد البر، وأجازه وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود، والحديث صحيح مسلم، الحديث صحيح مسلم. فإذا يعني بين، قال: وأما من أجاز ركعتي الفجر في المسجد والصلاة تقام، فسبب في ذلك أحد أمرين: إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ليس كل حتى الصحابة يا إخوة، حتى الصحابة لم يسمعوا كل أحاديث رسول الله، حتى عائشة التي كان يحبها النبي جدا. الكل يؤخذ من قوله ويرد. النبي يتفرق وقته بين الليل والنهار وبين الإقامة والسفر، فليس كل أصحاب رسول الله سمعوا كل ما قاله رسول الله، البعض يسمع والبعض يسمع. فإذا إجماع كل الأحاديث آتتنا من كل الصحابة، يعني من أشد الناس إلساقا برسول الله أبو بكر في الحل والترحال، وأحاديث كثيرة لم يروها أبو بكر عن النبي. دائما المسانيد يبدأ بمسند أبي بكر لأنه أول العشرة، فأحاديثه قليلة جدا لم تتعدى الألف، أقل من الألف، وكان ملتصقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما في عهده سألته الجدة: هل لي ميراث؟ قال: سأسأل أصحاب رسول الله. فسأل فعلم أنها لها السدس. فالقضية هنا هذا أمر لا خلاف فيه، لأن العلم كثير ومسائل الشريعة آلاف مؤلفة والأحاديث مئات الآلاف. ففي هذه الحالة الإنسان يجتهد، فاتقوا الله ما استطعتم، وربنا ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير. فكن على الجادة واجتنب واهجر الابتداع، فالله سبحانه وتعالى يوفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.